الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستفتح هذا المجلس الفقهي بالأسئلة الواردة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نفتح المجال لكم. يقول السائل: عندنا امرأة تزعم سوء العشرة مع زوجها منذ سنوات، وقد عرضت عليه أن يطلقها أو أن تختلعه، هي لكن يرفض أن يفارقها، وهذه المرأة ما عندها ولي من أهلها، والزوج يمتنع من الحضور المركز الإسلامي لأجل المصالح أو محاولة حل المشاكل، وليس عندنا قاضي شرعي في أمريكا يجبرها على المفارقة، فهي تسأل ما حلها، فقد صبرت في زعمها سنوات ولا تستطيع الآن أن تصبر أكثر، فماذا نقول لها؟ هذه المرأة لعلها تعيش في بلاد أوروبا، هناك في مراكز إسلامية، إذا رفض الزوج المجيء إلى المركز الإسلامي فعلى الإخوة القائمين هناك أن يرسلوا إليه شخص ينصحه، إن لم ينصحه لا بأس، إذا كانت الدولة ولو كانت كافرة إذا كانت تطلق لا بأس برفع القضية إلى الدولة لكي تطلق، حتى لو كان يعني هناك محاكم خاصة للمسلمين في بعض البلدان في القضايا الشرعية، وأما إذا لم تكن هناك محاكم خاصة للمسلمين ففي هذه الحالة لا يمكن لها أن تتزوج حتى تطلق أو يطلقها القاضي في أقرب بلاد من بلاد المسلمين، تذهب إلى أحد البلدان الإسلامية وترفع قضيتها إلى القاضي. يقول: ما حكم الالتفات في صلاة الجماعة؟ الالتفات يعني يلتفت يمنة ويسرى، أو التفات بالعين، كله مكروه، وقد يحرم ويبطل الصلاة إذا كان أدى الالتفات إلى التحول عن القبلة. الالتفات بالرأس يمنة ويسرى أو التفات بالعين يمنة ويسرى هذا كله مكروه، وإذا كان الالتفات يؤدي بالبدن فهذا يبطل الصلاة لأنه لا يكون مستقبلا للقبلة. يقول: هل تقرأ الحائض القرآن من حفظها للمذاكرة والمدارسة؟ نعم، الحائض لا أن تقرأ من حفظها، وأما من المصحف فلا. يقول: هل يجوز للخاطب أن يرى الخطيبة بدون حجاب إذا كان جادا على الزواج منها؟ لا، إنما يرى منها وجهها وكفيها، يرى منها وجهها وكفيها، وإذا شك في شيء من قالوا لها والله ما عندها شعر، قالوا لها والله في ذراعها لي ما تقدر تمد يدها مثلا، قالوا لها والله في رجلها شيء ما تقدر تمشي، تكلم أختها، ولا تكلم أخته ويكلم أخته أو أمه ليذهب ينظر إلى هذه، أما هو لا يرى منها إلا الوجه والكفين. يقول: لماذا أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث العدوى والأمراض والرقية في كتاب السلام؟ أورد هذه الأحاديث في كتاب السلام أن الإنسان لا يجب عليه لأجل أن فلان مريض أو أن فلان فيه عدوى أنك تترك السلام عليه، توكل على الله عز وجل وسلم عليه. يقول: شخص مصاب بالأكزيما في وجهه ويتصب من وجهه الدم بسبب ذلك ويضطر لحلق اللحية تخلصا منها، وفعلا عندما يحلقها تتحسن حالته، هل فعله صحيح؟ فعله صحيح إذا شهد طبيبان مسلمان أن الحلق علاج، إذا شهد طبيبان مسلمان عدلان أن الحلق علاج يجوز أن يحلق للضرورة، وأما من نفسه يتزين له الشيطان ذلك فلا يفعل. يقول: ما حكم تركيب قشرة الأسنان التجميلية؟ الله، ما أعرف إيش يعني يقصد بقشرة الأسنان التجميلية، لكن إذا كانت القشرة ملاصقة على الضرس أو على السن بحيث لا يكون هناك فاصل فهو يعتبر جزء من الضرس، مثل التركيب على الضرس المحشي يركبون عليه، فهذا حكمه حكم المركب والله أعلم. يقول: ما حكم ختم القرآن ترديدا لمجموعة من النساء الكبار في السن الأميات تقرأ عليهم المحفظة آية آية وهم يقرؤون بعدها بصوت جمع، إذا كان لأجل التعليم ما في بأس، أما إذا كان لأجل الختم لا. يقول نريد من كلمة حول الإسراف في الأفراح. الخطبة الماضية كانت عن الإسراف والتبذير، يمكن أن السائل يرجع إلى الخطبة. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث الآية وحديث استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. أما حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، حديث ضعيف لا يثبت، ولكن لا بأس أن الإنسان يكتم حاجاته، حاجاته يعني يريد يقضي أمر لا يخبر به الناس حتى ينتهي، ليس معناه أنه ينكر نعمة الله عز وجل. وأما بنعمة ربك فحدث، معناها أنك أنت ما تلبس لباس الفقراء والله مغنيك، ما تسوي نفسك فقير ومسكين وأنت الله معطيك، هذا معنى الآية. وإنما تتحدث بنعمة الله قولا تقول الحمد لله الله مغنينا، وفعلا تلبس وتأكل ما يناسب حالك. يقول ما حكم الأكل والشرب والإنسان واقف؟ الأكل والشرب واقفا شر، كما قال قتادة في صحيح الإمام مسلم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، هذا صريح. قال الرجل فقلت لقتادة فكيف الأكل؟ قال الأكل شر منه، ليس الإنسان يأكل أو يشرب قائما إلا إذا كان في حاجة، مثل عند مرض ما يقدر يجلس ونحو ذلك، ما في مكان يجلس ما في بأس. أما الأكل والشرب هو ماشي، فهذا جوزه العلماء بناء على أن الإنسان اللي يأكل أو يشرب هو يمشي لأنه محتاج، وإلا ما كان مشى. والأفضل والسنة أن الإنسان يأكل ويشرب وهو جالس. يقول سمعت أن أداء 4 ركعات قبل الظهر سردا بالتشهدين منهي عنه. شلون سردا بالتشهدين؟ يمكن سردا بالتشهد واحد، أما بالتشهدين ما هو منهي عنه، ركعتين ركعتين أبدا ما هو منهي عنه أبدا، ما جاء النهي فيه. لكن لو صلى 4 بالتشهد واحد جاز، الأمر واسع. والحديث في غير الصحيحين صلاة الليل والنهار مثنى مثنى في غير البخاري، وفي البخاري صلاة الليل مثنى مثنى. يقول الجن هل يمكنهم رؤيتهم في هيئتهم الحقيقية؟ في رؤيتهم الحقيقية لا يمكن، لأن الله عز وجل يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. لكن يمكن رؤية الجن إذا تشكلوا بصورة أخرى. يقول ما هو الضبط الصحيح لكلمة التستري سهل بن عبد الله؟ هل هو بضم التاعين أو ضم الأولى وفتح الأخرى؟ وهل هذه الكلمة تستر أو تستر نسبة إلى منطقة، وهذه المنطقة يطلق عليها تستر وتستر، لكن الأشهر بالضم، فتقول سهل بن عبد الله التستري. يقول ذكرتم أن الصوم أو المواصلة في الصوم كان يفعله الصحابة، كيف ذلك؟ الوصال على نوعين، وصال اليوم باليومين والثلاث هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، حديث صريح. ووصال إلى السحر هذا ليس منهيا عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر. ولا تعارض بين جواز الوصال إلى السحر وبين لا يزال تزال أمتي بخير ما عجل الفطر، إن المقصود لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر في حق من يريد الفطر. يعني واحد بيأكل يقول له أنا ما راح أكل، ليش ما تأكل؟ أنا ما أكل إذا أذن المؤذن، أنا بأكل بعد الصلاة، هذا منهي عنه. أما أنت نويت الوصال ما تدخل تحت هذا الحديث. يقول ما الفرق بين النعت والوصف؟ أما النعت والوصف في اللغة معناهما متقارب. وأما في باب الاعتقاد فإن كلمة النعت لا تطلق على الله عز وجل، وأما كلمة الوصف تطلق على الله، فأنت تقول هذه أوصاف الله، هذه صفة الله، هذه صفة الرحمن، وهكذا. يقول: في يوم رمضان خرجت البحر أثناء السباحة، بلعت ماء أثر موجة وأنا صائم، ثم وصلت الصيام، هل صومي صحيح؟ طبعا ما هو صحيح، تبلع ماء وأنت قاعد تسبح أكيد ما هو صحيح، هذا صوم باطل. لذلك كره جمع من الفقهاء السباحة للإنسان وهو صائم إلا لحاجة، فتقضي هذا اليوم إن شاء الله تعالى. يقول: هل المصلي في مكان العمل أو بالأسواق يأخذ حكم المسجد من حيث أذكار الدخول والخروج وتحية المسجد؟ المصلى لا يعطى حكم المسجد، المصلى لأجل الجماعة فقط. يقول: هل يجوز إخراج صدقة جارية من ماله ولكن في نيتي أنها الأجر لوالدتي؟ نعم، هذا جائز، جائز للإنسان أن يوقف أوقافا لوالديه أو لنفسه أو لعياله أو لأحد أصدقائه وأصحابه. يقول: بالنسبة لمن يعمل في وزارة الصحة من ممرض أو طبيب وغيره، ما الحكم في صرف علاج على اسمه مع دفع الرسوم وإعطائه لمريض موجود في الكويت أو خارج الكويت؟ لا يجوز، هذا من التحايل والكذب، لا يجوز للإنسان يأخذ دواء لا يتعالج به ثم يدفعه لشخص آخر، هذا من التحايل، لا يجوز. لكن إذا كان مسموح لك نظاما أنك تأخذ الدواء بحكم أنك طبيب وتعطيه لمن تشاء ما في بأس. يقول: ما حكم الذهاب لديوانية مديري في العمل وهل هذا من هدايا العمال المحرمة، مع العلم أنه لا يدعو بقية موظفين الشركة؟ لا، هذا يعني معناته بينك وبين علاقة خاصة، فإذا كانت هذه العلاقة الخاصة تروح بيته ما له علاقة، لكن بشرط لا يؤثر هذا على العمل. يقول: كيف نميز العبادة المقصودة لذاتها من العبادة غير المقصودة لذاتها؟ العبادة المقصودة لذاتها هي التي شرعها الشارع بدون النظر إلى السبب، بدون النظر، يعني الصلوات الخمس هذه عبادة مقصودة لذاتها، ما هي مرتبطة بسبب معين، الصوم، لكن العبادات التي ما شرعت لذاتها إنما للأسباب، مثلا أنت تدخل المسجد تقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذه عبادة شرعت لسبب معين، فليس المقصود لذاته، إنما المقصود هنا إكرام المسجد، بيان أن في المسجد فضل الله. لما تدخل المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ليس المقصود ركعتان، المقصود إكرام المسجد. إذا ندرك أن العبادات المقصودة لذاتها هي التي تكون بدون سبب، يشرعها الشارع بدون سبب. يقول: عندي صديق صار بينه وبين زوجته خلع والقاضي أخلعهم وطلب من الزوج يطلق، والزوج طلق طلقة واحد، ومر عليهم شهرين لثلاث من ذهابهم للقاضي، والحين في نية الزوج والزوج أنهم يردون لبعض، هل له أن يعيدها أم أن هذا خلع؟ هذا يرجع فيه إلى حكم القاضي، ينظر إذا كان القاضي كتب خلعا فهذا يعتبر خلع، إذا كتب طلاقا يعتبر طلاق. يقول: ما حكم شراء المواد التموينية ممن يبيعها في البقالة أو في الشارع؟ شراء المواد المدعومة من الدولة، شراء المواد المدعومة من الدولة لا يجوز، لأن الدولة لا تسمح بذلك، وهذه تكلف بيت مال المسلمين، فلا يجوز للإنسان أن يشتري من المواد التموينية التي تباع، لأنها بمثابة السرقة، مال مسروق ويباع، لكن مسروق بقيمة مخفضة، هي في سرقة في سرقة. كما لا يجوز للإنسان، أنت عندك بطاقة تموينية وأنت ما تحتاج التموين، ما يجوز لك أنك تروح تأخذ التموين وتروح تبيعها، ما يجوز، يا إما أنك تأكلها يا إما أنك تهديها، أما أنك تأكلها ما يجوز. هذا ما ورد إلى الأسئلة، نفتح الآن مجال لكم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل. تفضل. نعم. طبعا السؤال، بعض الناس يطيل في ركعتي سنة الفجر، هذا خلاف السنة لا شك، هذا خلاف السنة، لكن لو كان هذا العمل أحيانا لا بأس. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجوز في سنة ركعتي الفجر، فيقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون، وفي الأولى بعد الفاتحة الناس. نعم تفضل. أي طبعا أي صلاة تصليها تغني عن تحية المسجد، أي صلاة تصليها تغني عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد كما قلت ليست مقصودة لذاتها، المقصود أنك ما تجلس إلا وأنت تصلي. نعم تفضل. الإنسان المسلم إذا رأى منكرا فعليه أن ينكر بقدر المستطاع، إذا كان مسؤولا أو ولي أمر أو صاحب البيت ينكر بيده، إذا ما استطاع ينكر بلسانه، إذا ما استطاع ينكر بقلب. لا يمكن أن نقول لإنسان لا تنكر بقلبك، كل منكر تراه يجب أن تنكر أقل شيء بقلبك، واضح؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أنكر فقد برئ، فقد برئ من عهدة المنكر، ولكن من رضي وتابع. الرضا وين مكانه؟ بالقلب، والمتابعة بالعمل. فمتى يحصل للإنسان إثم المنكر؟ إذا سكت ورضيت أو تابعت، أما إذا سكت وأنت ما ترضى فأنت بريء ولله الحمد. نعم. أي طبعا إذا ما انكرته بقلبك عليك شيء، عليك إثم. لا، باليد واللسان مرتبط بالقدرة، بالنسبة للإنكار المنكر باليد أو باللسان مرتبطة بالقوة والقدرة والمصلحة. يعني مثلا أنت رأيت أن أباك يدخن، ما هو معقول أبدا أنك تجي تأخذ الدخان من يد أبوك وتقطه، صح؟ لكن تقدر تأخذ الدخان من يد ولدك وتكسره، صح؟ لاحظ فرق، هنا لا يجوز أن تنكر باليد وهنا يجب أن تنكر باليد. طيب إذا دخن أبوك قدامك ما تقدر تنكر عليه أيضا باللسان، لا سيما إذا كان يعلم الحرمة، شو تسوي؟ أقل شيء تطلع، إذا قال لك وين رايح تعالي قاعد غصبا عليك، شو تسوي الحين؟ حتى خروج ما تقدر تخرج، تنكر بقلب تقول يا رب أن هذا منكر أنا ما أرضى. بس أضرب يا رب. يخلي يجيب غيره، لكن المهم يعلم أنك أنت أنكرت المنكر، أنك أنت لا ترضى بهذا، هذا أهم شيء. أهم شيء أن نحن ننكر المنكر، أما هو يفعل المنكر من ورانا مرة مرتين ثلاثة عشر عشرين مو مسؤوليته. نعم تفضل. هذه مسألة خلافية الله أعلم، لكن تارك الصلاة كسلا على خطر عظيم، على خطر عظيم. يقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا اللي ساهي عن صلاته يصليها في غير وقتها، فكيف باللي ما يصلي؟ ويقول عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. عبد الله، بعضها وليس كلها، يجوز لمن كان يقضي الصوم يجوز له أن يفطر، عرفت مثلا؟ لكن الأحكام لو أنه كان صائما قضاء ثم جامع أهلا ما نلزمه بالكفار المغلظة. نعم العشاء نعم. يسأل أخوكم عن حكم صلاة المغرب خلف إمام يصلي العشاء، وعن حكم صلاة العشاء قصرا خلف إمام يصلي العشاء تاما، هكذا؟ نعم. أما من يصلي المغرب خلف إمام يصلي العشاء تاما فهذا لا بأس به لأجل إدراك الجماعة، وله حالتان: إما أن يأتي بعد فوات ركعة فتحسب الثلاث مغرب ما في إشكال، وإما أن يأتي من الركعة الأولى، فإذا كانت الثالثة يجلس ولا يقوم للرابعة. ثم له حالتان: إما أن يتشهد ويسلم وينتهي من صلاته ثم يقوم معهم ويدرك العشاء، وإما أنه ينتظر حتى يجلس الإمام للتشهد ويسلم ويسلم معهم، وهذه الثانية أفضل، الثانية أفضل. أما إذا كان الإنسان يصلي المغرب خلف إمام يصلي العشاء قصرا، هذا عكس، طيب يصلي العشاء قصرا خلف إمام يصلي المغرب، هذا لا شك إذا كان الإمام سيصلي ثلاث ركعات لابد أن يتممها بأربع ركعات، وإلا ما تصح منه. نعم. حتى أيوة، حتى لو كان مسافر، لأن المغرب ثلاث ركعات فكيف ينوي المفارقة؟ نعم. صحيح. ها. نعم. صلي المغرب أربعة. الإمام إذا سهى وأتى بركعة زائدة لا يتابع، لأن الركعة الزائدة باطلة، لا يتابع لا في الأصل ولا في القضاء، حتى لو كان مسبوق هذه تعتبر باطلة. بالضبط. نعم. ما يعتبر أبدا لأنها باطلة، لا يتابع الإمام على أي شيء باطل. لا تفضل. سلام طبعا. يعني تلقين الميت الشهادة جاء فيه حديث قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. إذن هذا أمر أقل أحوال الأمر الندب، هو لا يجب باتفاق الفقهاء، تلقين الميت لا يجب وإنما يستحب، فمستحب لمن حضر الميت أيا كان قريب أو بعيد، محرم أو غير محرم. فلنفرض أن امرأة كانت في المستشفى وأمامها طبيب أو ممرض أو طبيبة أو ممرضة وليسوا محارم لهذه المرأة، وأدركوا أنها ستموت فيلقنونها لا إله إلا الله ندبا وليس وجوبا: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. طبعا صيغة التلقين أن قل لا إله إلا الله، ها؟ تشهد، اشهد أن لا إله إلا الله، هذا صيغة التلقين. و بعض العلماء يقول إذا كان الميت يخشى أن يتضجر من هذه الكلمة لا يلقن، لا يلقن وإنما يعرض. شلون يعرض؟ يعني هو يذكر الله، يقول لا إله إلا الله لا إله، لعله أن يذكر. لا تفضل. هذا السؤال لو تخليه العصر بكرة أحسن، إيش رأيك؟ طيب أنت عبد الوهاب عبد العين صح؟ إيه؟ نعم. كل النهى عن الوصال مطلقا، ما لا لا لا لا مو هذا الوصال، الوصال أنك أنت تواصل اليوم واليومين والثلاث ما تفطر نهائيا، هذا الوصال. واضح؟ يعني تظل صائم 3 أيام، تظل صائم 2 يوم، هذا الوصال، هذا منهي عنه. أما أنك تواصل 6 شوال مع بعض هذا مستحب مندوب. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. أتبع، الاتباع معناها الشيء بعد الشيء، إثره، هذا معنى الاتباع. نعم تفضل. عندي بالنسبة لبعض الأخوة إلى طفل أو نوم خلال الخطبة في واحد يعني عجز الخطبة واحد نايم. نعم أنا أقول أن الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول عامة الفقهاء أن النوم وإن كان عميقا، النوم وإن كان عميقا مستغرقا حتى لو كان فيه شخير كما قال أنس رضي الله عنه تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأسمع غطيطهم وهم نيام، غطيطهم يعني اسمه غطيطهم، فهذا لا ينقض الوضوء بشرط واحد أن يكون جالسا على مقعدته بس، سواء كان على كرسي ولا على الأرض. أما إذا كان ممدد فإن النوم اليسير ينقض الوضوء. واضح؟ الممدد، النوم اليسير من الممدد ينقض الوضوء. نعم لا يصح. نعم حتى لو كانت جاهلة، هذا وقع نفلا لم يقع قضاء نفل. من جمع في نية الصوم بين القضاء والنفل يقع نفلا لا يقع قضاء. يجب إفراد القضاء، يجب إفراد القضاء. سبحانك اللهم وبحمدك، تشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك وإياكم.